ورواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن زيد بن كيسان حدث قال حدثني ورواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن يزيد بن كيسان. نعم ورواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة فذكره بنحوه. وهكذا قال ابن عباس وابن عمر مجاهد والشعبي وقتادة إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله فأبى عليه ذلك وقال أي ابن أخي ملة الأشياخ وكان آخر ما أي ابن قاله عليه. أخي، نعم أي ابن ثرياء، أخي. أي ابن أخي، نعم. نعم أي ابن أخي ملة الأشياخ وكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبي أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كان رسول قيصر جاء إلي قال كتب معي قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فأتيته فدفعت الكتاب فوضعه في حجره ثم قال ممن الرجل؟ قلت من فنوخ. قال هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟ قلت إني رسول قوم وعلى دينهم حتى أرجع إليهم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أصحابه وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض الكفار عن عدم اتباع الهدى حيث قالوا هذا لرسول الله. الرجل اللي هو من نعم تنوخ، بقول هذا نعم الرجل الذي من تنوخ اللي كان رسول قيصر أسلم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم حتى نعم حتى حصل يعني في الكلام عليه شيء نادر وقع لأهل الحديث، يتحدث عنه أهل مصالح الحديث ويقولوا إن هو إيه، هو صحابي وتابعي. صحابي لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وتابعي لأنه ما أسلم إلا بعده. فالحديث بقى يوصف بأن هو موصول ولا يوصف بأن هو مرسل؟ فقالوا لا، حديثه موصول مع أنه تابعي. نعم فهذا من الإيه؟ الشيء النادر جدا يعني. هو لما نعم حدث بهذا الحديث بعد هذا، هو تلقاه تحمله من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، تمام. ولا مانع من ان الانسان يتحمل شيئا عند الكفر ويؤديه وقت الاسلام، كما حدث هذا في حال كثير من الصحابة، منهم مثلا جبير بن مطعم لما تحمل الحديث بتاع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بسورة الطور واخبر به بعد الاسلام. نعم فهنا العلماء قالوا هو تابعي، إن لا ينطبق عليه تعريف الصحابي في كلمة إيه من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لا هو لقيه قبل الإيمان، نعم تمام؟ نعم نعم أحسن الله إليكم سيدنا. آمين. معذرة سيدنا، مكتوب عندي في نسخ أخرى تيرح أو تير. إيه بدل تنوخ يعني؟ نعم لا هو تنوخي، تنوخي أو تنوخي يعني بتشديد النون، لا نعم أدري أيهما يعني، هذا موجود وهذا موجود. نعم وحديثه هو مشهور يعني. نعم تفصيل الكلام ده في شرح الموقظة من الكتب، يعني من شرح الموقظة بتاع الشيخ طارق، أشار للمسألة دي وفصل فيها. أيوه نعم نعم وقوله تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أي نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى والمحاربة ويتخطفونا أينما كنا. وقال الله تعالى مجيبا أولم يمكن لهم حرما آمنا يعني هذا الذي اعتذروا به كاذب وباطل، لأن الله جعلهم في بلد آمن وحرم معظم آمن منذ وضع، فكيف يكون هذا الحرم آمنا في حال كفرهم وشركهم ولا يكون آمنا لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟ وقوله يجب إليه ثمرة كل شيء، أي من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره، وكذلك المتاجر من الأمتعة رزقا من لدنا، أي من عندنا، ولكن لا يعلمون. فلهذا قالوا ما قالوا. وقد قال النسائي أنبأنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حجاج حجاج عن أبي جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة قال عمرو بن شعيب عن ابن عباس ولم يسمعه أن الحارث بن عامر بن نوفل الذي قال إن قوله ما كان متخطى في أرضنا. قوله تعالى كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يقول تعالى معرضا بأهل مكة. خلينا في القراءة نقرأ قراءة عادية بدون تجويد القراءة، نعم يكون التجويد قصرا على القرآن. نعم نعم يقول تعالى معرضا بأهل مكة في قوله وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أي طغت وأشر نعم وأشرت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم الأرزاق، كما قال في الآية الأخرى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ولهذا قال فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، أي دثرت ديارهم فلا ترى إلا مساكنهم. ديارهم نعم دثرت ديارهم فلا ترى إلا مساكنهم. وقوله وكنا نحن الوارثين رجعت خرابا ليس فيها أحد. وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا عن ابن مسعود أنه سمع كعبا يقول لعمر إن سليمان عليه السلام قال للهامة يعني البومة ما لك لا تأكلين الزرع؟ قالت لأنه أخرج آدم بسببه من الجنة. قال فما لك لا تشربين الماء؟ قالت لأن الله أغرق قوم نوح به. قال فما لك لا تأوين إلا إلى الخراب؟ قالت لأنه ميراث الله عز وجل. ثم تلا وكنا نحن الوارثين. ثم قال الله مخبرا عن عدله وأنه لا يهلك أحدا ظالما له، وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم. ولهذا قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها وهي مكة رسولا يتلو عليهم آياتنا، فيه دلالة على أن النبي الأمي وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه المبعوث من أم القرى رسول إلى جميع القرى من عرب وأعجام من عرب وأعجام، كما قال تعالى لتنذر أم القرى من حولها، وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال لينذركم به ومن بلغ، وقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وتمام الدليل قوله وإن من أهل القرى نعم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فأخبر أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة، وقد قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع القرى لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال بعثت إلى الأحمر الأسود. ولهذا ختم به الرسالة والنبوة، فلا نبي بعده ولا رسول، بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة. وقيل المراد بقوله حتى يبعث في أمها أي أصلها وعظيمتها كأمهات الرساتيق والأقاليم، حكاه الزمخشري وابن الجوزي وغيرهما وليس ببعيد. قوله تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية

وقوله تعالى ولعلكم تشكرون أي تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار، ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار أو بالنهار استدركه بالليل، كما قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والآيات في هذا كثيرة. قول تعالى والاستدراك ده فقه بقى عظيم جدا ممتد فيه يعني معاني عظيمة، سواء كان الاستدراك في حال في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر أو في العام أو في العمر أو بعد الموت، فيه كلام جميل طيب. وفي كتاب اسمه فقه الاستدراك كتبه الشيخ محمد الأصدر، وهو صغير يعني يستطيع أي أحد إن شاء الله أنه هو يقرأه وهيستمتع به، وهو منشور على الإنترنت يعني. نعم أحسن الله آمين. الكاتب الشيخ محمد الدكتور محمد الأصدر الأصدر. نعم أحسن الله عليه وسلم. نعم حكم سيدنا اتفضل. نعم صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. معذرة سيدنا، نعم عندي في الهامش زيادة أخرى تقريبا حوالي 7 أسطر. الله في نسخ أخرى في الهامش بعد قوله نهاية الآية الأخرى والآيات في هذا كثيرة. جميل، طب نقرأه. نعم في طبعات أخرى فصل، فانظر إلى هذه الآيات وما تضمنته من العبرة والدلالة على ربوبية الله وحكمته، كيف جعل الليل سكنا ولباسا، يغشى العالم فتسكن فيه الحركات وتأوي إليه الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أوكارها، وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعي والتعب، حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وثباتها وتطلعت إلى معايشها وتصرفها جاء فالق الإصباح سبحانه بالنهار، فقدم حيثه بشير الصباح، فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق وأزالها وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون، فانتشر الحيوان وتصرف في معايشه ومصالحه، وخرجت الطيور من أوكارها، فيا له من ميعاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر، وتكرره ومشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألوفا منعها من الاعتبار والاستدلال به على النشأة الثانية وأحياء الخلق بعد موتهم، كما وردت السنة بذلك أنه يستجاب للعبد إذا قام من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد موتنا وإليه النشور. إلى هنا سيدي. ممكن تصورها بأشخاص أحمد وترسلها في المنتدى. نعم نعم سيدي. نعم. لكن ما معنى حيثه وردت في كلامك الآن؟ أما فقدم حيثه يشير الصباح، هذه الجملة جملة تامة، فقدم حيثه يشير الصباح، ولكن غير مشكلة عندي. قدم إيه؟ حيثه يشير بشير الصباح، ولكن هي غير مشكلة فلا أضبطها. فانظر إلى هذه الآيات وما تضمنته من العبرة والدلالة على ربوبية الله وحكمته، كيف جعل الليل سكنا ولباسا، يغشى العالم فتسكن فيه الحركات، وتأوي الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أوكارها، وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعي والسعب، حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وثباتها، وتطلعت إلى معايشها وتصرفها، جاء فالق الإصباح سبحانه بالنهار. فإيه؟ مكتوب فقدم أو فقدم. فقدم حيثه بشير الصباح؟ نعم. ولا فقدم حينها بشير الصباح فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق وأزالها وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون، فانتشر الحيوان وتصرف في معايشه ومصالحه وخرجت الطيور من أوكارها، فيا له من ميعاد ونشأة ونشأة ولا نعم ونشأ نعم ونشأة دال على قدرة الله. لو هي فيا له من ميعاد دال على قدرة الله. طيب ونشأة ونشأة دالة على قدرة الله. ممكن نعم. ممكن هكذا. فيا له من ميعاد ونشأ دال على قدرة الله سبحانه على نعم. الميعاد الأكبر وتكرره ومشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفة منعها نعم. من الاعتبار، منعها منع نعم. من؟ منع النفوس يعني، منعها نعم. من الاعتبار والاستدلال به على النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم، كما وردت السنة بذلك أنه يستجاب للعبد إذا قام من نومه يقول الحمد لله. يستجاب غلط برضه، يستحب بقى. نعم يستحب يعني في السنة يعني. نعم يستحب للعبد إذا قام من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد موتنا وإليه النشور. كده تم صح؟ نعم هكذا يعني أخرجنا 3 أخطاء. حيثه تكون حينها، نعم حينها، نعم ونشأة دال تقول ونشأ دال، نعم ويستجاب تصير يستحب. نعم نعم وممكن تبقى فيا له من معاد، معاد وتكون مثل الكلمة التي بعدها المعاد. نعم معاد فيا له من معاد يعني عود، وليس ميعاد اللي هو من الايه، من الموعد. نعم من غير ياء. نعم نعم فتبقى برضه فيا له من معاد. ها ألا يمكن معنى حيثه، ألا يمكن معنى حيثه، حيث ناحيته، حيث يعني نحوه جهته يعني. جاء خالق الإصباح كما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في سورة الأنعام، مش كده؟ جاء خالق الإصباح سبحانه بالنهار فقدم حينها بشير الصباح كما ضربتها فقدم حيثه. ممكن يعني لو حيثه بمعنى حينها ممكن، حيث هو يعني ممكن، الله أعلم. نعم طيب تفضل شيخ شريف. السلام عليكم. آمين جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يناديهم. نعم أحسن الله عليكم. سلام. قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وهذا أيضا نداء ثان على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله إلها آخر. في كلمة ثانٍ. نعم كتبها كذا سيدنا ثان. جميل. والشيخ الهامش لا لم يكتب شيء وكتبها كذا. وهذا أيضا نداء ثاني. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وهذا أيضا نداء ثان على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله إلها آخر. يناديهم الرب تبارك وتعالى على رؤوس الأشياء يعني إلى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، عشان كده قال أيضا يعني. وعندك في نسختك أضف كلمة ثانية. نعم يبقى الأول ويوم يناديهم اللي هي آية رقم 62. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم قال